السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى أحبابه وأتباعه وحزبه وعلى كل من سلك طريقه وسار على دربه. أما بعد، فما زلنا معا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم علماءنا أجمعين. قال رحمه الله، وما زال يتحدث عن آيات الصفات، الآيات التي تثبت صفات الله عز وجل، فقال: وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية جمع الله تبارك وتعالى فيها بين أزليته وأبديته وبين علوه وقربه. جمع الله عز وجل فيها بين أزليته وأبديته بقوله: هو الأول والآخر. فها هنا إشارة إلى الإحاطة الزمانية، والله عز وجل محيط بالزمان قبل أن يبدأ الزمان إلى أن ينتهي الزمان وبعده. هو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر إذ ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، والظاهر والباطن. هذه أيضا جمعت الإحاطة المكانية، فالإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية مجموعتان في قوله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، أنت الأول الذي ليس قبلك شيء. هذا تفسير لإثبات الأولية بنفي أنه ليس قبله شيء، فتفسير للإثبات بالنفي، تفسير للأولية بنفي أنه ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وهو توكيد للأولية. أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، فعندما نفى أن يكون قبله شيء أكد أوليته قبل كل شيء، ليدل على أن الأولية لله عز وجل أولية مطلقة، أولية مطلقة لا يسبقها ولا يقترب منها أولية أبدا. فهو سبحانه وتعالى هو الأول إذ ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، والآخر، قال النبي عليه السلام: وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء. أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء. فها هنا أيضا توكيد للآخرية بالنفي، توكيد للإثبات، إثبات الآخرية بالنفي، أنه لا يمكن أبدا أن يكون بعده شيء، هو سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. ومعناه، معنى الأول والآخر، أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فلا نهاية لآخريته ولا بداية لأوليته، إذ أن المخلوقات منها ما هو أبدي لا يقبل الفناء، المخلوقات فيه من المخلوقات ما هو أبدي لا يقبل الفناء، مثل الجنة والنار، ومثل الناس بعد أن يدخلوا الجنة وبعد أن يدخلوا النار. لكن ليس معنى ذلك أنهم قد لحقوا بالله عز وجل في آخريته. ليس معنى ذلك أنهم قد لحقوا بالله عز وجل في آخريته، لأن الله تبارك وتعالى محيط بالأوائل والأواخر، فالجنة والنار والخلق أجمعون محدثة كلها، وكان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، فهو الأول ولم يكن شيء. فإذا انتهى التسلسل في بعض الأشياء إلى آخرية ليس لها آخرية فهذا من صنع الله عز وجل. والظاهر هو الأول والآخر، والظاهر والباطن. الظاهر قال النبي عليه السلام: وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء. فالظهور هو العلو، الظاهر يعني المرتفع العالي، الظهور هو العلو. ونقول ظهر الدابة يعني أعلاها، وظهر السيارة مثلا سقفها أعلاها. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه ويرفعه، ليظهره على الدين كله. وقال الله تبارك وتعالى عن السد الذي بناه ذو القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه أي أن يرتفعوا فوقه، أن يعلوه. فهذا معنى الظهور، الظاهر أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، فهو أعلى كل شيء سبحانه وتعالى. والباطن الذي ليس دونك شيء، قال النبي عليه السلام: وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء، يعني لا شيء أقرب منه سبحانه وتعالى. هذه كناية عن إحاطته المكانية بكل شيء. وهذه الأسماء الأربعة خبر لمبتدأ واحد، اقترنت بواو العطف خبر لمبتدأ واحد وهو أنت الأول والآخر والظاهر والباطن. فالأسماء الأربعة خبر لمبتدأ واحد، أو إذا كانت في الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فمقترنة بواو العطف. وفيها معاني بلاغية، منها تأكيد السابق عليه، حيث جعلت السابق أصلا، أي تأكيد السابق عليه الذي هو لفظ الجلالة، فجعلت السابق أصلا ثم بعد ذلك أكدته بهذه الأسماء. ثانيا إفادة الجمع، جمع السابق. الحمد لله رب العالمين. قلنا من المعاني البلاغية إفادة الجمع، أي جمع الصفات وليس جمع الموصوف. فحرف العطف الواو قد يأتي للتغير العيني، كأن نقول حضر فلان وفلان، ففلان الأول يختلف عن الثاني، حضر زيد وعمر وبكر إلى آخر ذلك. فها هنا الواو للتغير العيني، أي تغير العين، فكل يختلف عن الآخر. أو قد تكون للتغير المعنوي، كأن نقول جاء عمرو الكريم والشجاع والبطل والسخي والعالم إلى آخر ذلك، فهذا تغير معنوي. فالمتقابل من هذه الصفات متلازم، المتقابل من هذه الصفات متلازم، يعني الأول والآخر، هاتان صفتان متلازمتان. الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، لا بد من تلازم الصفتين، فهو الأول ولا يعني ذلك أنه كان الأول ولم يكن الآخر، ليبين أو ليؤكد الإحاطة الزمانية، الإحاطة الزمانية كلها بأوليته وآخريته سبحانه وتعالى. والظاهر والباطن ليؤكد الإحاطة المكانية بالمكان كله. والله تبارك وتعالى أعلم. قال: وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، وهذه من صيغ العموم التي لا يدخلها تخصيص. فالله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، أي يعلم كل شيء، لا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى أي شيء، يعلم كل شيء فلا يغيب عن علمه أي شيء. فعلم الله عز وجل شامل كامل محيط بكل شيء، يعلم كل ما كان وكل ما سيكون وكل ما هو كائن، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه سبحانه وتعالى يشمل الواجب والممكن والمستحيل، وعلمه بالواجب كعلمه بنفسه وصفاته سبحانه وتعالى، فهذا يعلمه سبحانه وتعالى والخلق لا يعلمونه. وعلمه بالمستحيل كقوله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، فهذا علم بالمستحيل. وكقوله تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هذا علم بالمستحيل، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن كل من في السماوات ومن في الأرض لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة واحدة ولو اجتمعوا له أجمعين. وعلمه بالممكن يشمل علمه بالمخلوقات كلها، فهو سبحانه وتعالى يعلم أدق ما فيها، حتى إنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تسرون وما تعلنون. ثمرة الإيمان بصفة العلم هي مراقبة الله عز وجل كمال المراقبة مع كمال الخشية، بحيث تعلم أن الله تبارك وتعالى يراك في كل وقت وفي كل حين، فلا يراك الله عز وجل حيث نهاك ولا يفقدنا حيث أمرنا سبحانه وتعالى، لا يرانا حيث نهانا ولا يفقدنا حيث أمرنا سبحانه وتعالى. فهذا معنى وهو بكل شيء عليم. قال تبارك وتعالى، قال ابن تيمية رحمه الله، وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل أي فوض أمرك لله تبارك وتعالى. التوكل لغة هو التفويض، ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. التوكل نوع من أنواع العبادة، وهو واجب لا ينافي الأخذ بالأسباب حتى لا يختلط الأمر. فكثير من الناس يظن أنه متوكل على الله فلا يأخذ بالأسباب، لأن هذا أمر بيد الله عز وجل، والأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، لكن نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، بل إنه من أركان التوكل الأخذ بالأسباب. وكان هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، فكان التوكل حاله والأخذ بالأسباب سنته صلى الله عليه وسلم، فكان في كل أموره يأخذ بالأسباب. في حال هجرته وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يمضيها له، ولا شك أنه أفضل المتوكلين على الله عز وجل، لكنه يسير في طريق غير الطريق المعهود، ثم يلجأ إلى الغار ويختبئ فيه، ويأمر بأن يعفى أثار أقدامه، فيأتي الراعي بغنمه ويسير على أثار الأقدام حتى يعفيها وحتى تنطمس، كل ذلك أخذا بالأسباب حتى لا يلحق به المشركون. ثم هو معلق قلبه بالله تبارك وتعالى، فلا بد أن يأخذ الإنسان بالسبب ويترك النتائج لله تبارك وتعالى. ولذلك كان ثابتا عندما وصل المشركون إلى فم الغار، والقاص قال لا بد أن يكون هنا، قال إما أن يكون دخلها هنا أو أن يكون قد صعد إلى السماء، لكن الله تبارك وتعالى غشى أبصارهم فلم يستطيع أن يروا الصديق ولا النبي صلى الله عليه وسلم. والصديق خائف وجل، والسكينة لم تفارق النبي صلى الله عليه وسلم، فالسكينة ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لما قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال لا تحزن إن الله معنا. قال الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه، أي على الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن السكينة ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله السكينة عليه. قال وأيده بجنود لم تروها، أي أيد النبي صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي السفلى. فهكذا توكل النبي عليه السلام آخذ بالأسباب في كل أموره. كان في مكة يلجأ إلى جوار المطعم بن عدي حتى يمنعه من أذى المشركين صلى الله عليه وسلم. أخذ بالأسباب وقاتل، وفي قتاله أصيب فكسرت في أحد رباعيته صلى الله عليه وسلم. على الرغم من ذلك كان متوكلا أكبر المتوكلين على الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل من اجتمعت فيه الصفات التي أرادها الله تبارك وتعالى، فهو أعظم المتوكلين على الله صلى الله عليه وسلم. إذن التوكل لا ينتفي أبدا مع الأخذ بالأسباب، بل يتفق معه تماما، ويجب أن يكون الأخذ بالأسباب ركنا من أركان التوكل على الله تبارك وتعالى. أما الاعتماد على الأسباب وحدها فهو خذلان. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فقال بعضهم: لن نهزم اليوم من قلة. أعجبتهم الكثرة، وكانوا قبل ذلك ينتصرون، هم القلة القليلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فكم كانوا في قلتهم وذلتهم ينصرهم الله عز وجل. رأوا أنهم كثرة فقال بعضهم: لن نهزم اليوم عن قلة. فكان الاختبار من الله تبارك وتعالى بأن تأتي الهزيمة أولا، ثم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام في ميدان القتال وحده أو معه النفر القليل الذين لم يفروا، وفر جل الصحابة من حول النبي عليه السلام، ووقف على بغلته وهو ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم نادى على العباس، وكان العباس جواري الصوت، كان صوته عاليا مرتفعا، كانت كنيته أبو عروة. العباس بن عبد المطلب كانت كنيته أبو عروة، وفيه يقول الشاعر: زجر أبي عروة السباع، زجر أبي عروة السباع حتى لا يلحقنا بالغنم. فكان بصوته المرتفع تنفر السباع حتى لا تأتي إلى الغنم. فيمثل الشاعر صوت أبي عروة الذي هو العباس بن عبد المطلب بأنه كان يفزع السباع. فلنتخيل ذلك. أمره النبي عليه السلام أن ينادي على معشر الأنصار، وأن ينادي على معشر المهاجرين، وأن ينادي على من بايع تحت الشجرة. فعاد إليه المسلمون وحاربوا ووقفوا معه، فكان النصر بإذن الله تبارك وتعالى. فهكذا الأخذ بالأسباب، يأخذ الإنسان بالأسباب ولا يترك التوكل على الله، يكون القلب معلقا بالرب سبحانه وتعالى، والجسد كله آخذا بالأسباب. هكذا كان حال النبي عليه السلام. ولهذا عرف أبو سعيد الخراز رحمه الله التوكل، قال: هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. اضطراب بلا سكون أي أن الجسد دائما في حركة وسعي، دائما في الأخذ بالأسباب حتى يصل إلى المطلوب. وسكون بلا اضطراب أي أن القلب يكون ساكنا مطمئنا بقضاء الله تبارك وتعالى، معتمدا على الله تبارك وتعالى، متوكلا على الله عز وجل. هكذا حال التوكل. التوكل هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، فلا بد من إثبات الأسباب. كذلك قال الإمام أحمد في تعريف معنى التوكل: التوكل عمل القلب. التوكل عمل القلب، فالقلب يعمل بأن يتوكل على الله عز وجل، والجسد يعمل بأن يأخذ بالأسباب ويدع عمل القلب للقلب. وقيل هو التعلق بالله في كل حال. وقيل توكل هو انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل. انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل. وقيل هو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار. ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار. فكما قدمنا أن التوكل على الله تبارك وتعالى لا بد فيه من الأخذ بالأسباب. قال ابن القيم رحمه الله: سر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها. أكرر، سر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر. توكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر. فعلى الإنسان أن يكون متوكلا على الله عز وجل بقلبه آخذا بالأسباب، ولا بد من إثبات الأسباب. ولإثبات الأسباب حالتان، حالة هي حالة اختيار عندما تكون الأسباب متواترة ويستطيع الإنسان أن يأخذ بالسبب. ففي حالة الاختيار ننظر إلى السبب، فإذا كان السبب محرما فلا يمكن الأخذ به، لا يجوز الأخذ به إذا كان السبب محرما. يعني مثلا رجل رأى أن سبب الرزق هو في الاتجار في الخمر، والله عز وجل حرم الخمر، حرم بيعها وشربها وتداولها وعصرها إلى آخر ذلك، فهذا لا ينبغي أن يأكل بهذا السبب للحصول على الرزق، هذا سبب محرم لا يجوز الأخذ به. وهناك سبب واجب، هناك سبب واجب، يعني مثلا العمل سبب لدخول الجنة، العمل سبب لدخول الجنة، لكن إن كان سببا فالله تبارك وتعالى يدخلنا الجنة برحمته وليس بالعمل، لكن العمل سبب فقط، وليست الجنة عوضا عن العمل، ولكن العمل سبب لدخول الجنة. فإذا كان العمل سببا فلا بد من الأخذ بالسبب، لا بد من العمل حتى ننال رضوان الله تبارك وتعالى والجنة. فهذا سبب محرم وهذا سبب واجب. وهناك سبب مباح يمكن الأخذ به ويمكن عدم الأخذ به. ففي حالة السبب المباح على الإنسان أن ينظر إلى قلبه. على سبيل المثال نتوسط إلى رجل بوجاهة لجلب منفعة، ليشفع مثلا في وظيفة، يعني مثلا ذهبت إلى وجيه من وجهاء القوم حتى يشفع في وظيفة من الوظائف، فهنا ينظر إلى القلب، هل تعلقت بهذا الشفيع وظننت أن الأمر لا يتم إلا به، أم أنني أعلم أن الأمر إنما يتم بالله عز وجل وأن هذا إنما هو سبب سخره الله عز وجل لي. فإذا استقر القلب على أن هذا مجرد سبب سخره الله تبارك وتعالى لي، ف عندئذ آخذ بالسبب وأنا قلبي مطمئن. أما إذا كان القلب يعتمد على هذا السبب اعتمادا كليا فهذا من نوع شرك التوكل، أن الله أن الإنسان اعتمد على غير الله عز وجل. فإذا عند إثبات الأسباب هناك حالة سبب محرم وهذا لا يجوز الأخذ به، والحالة الثانية سبب واجب وهذا ينبغي ويجب الأخذ به. وإذا كان السبب مباحا ينظر إلى القلب، فإذا كان القلب متعلقا بالسبب فنصحح النية ونأخذ بالسبب، أو نترك السبب لله عز وجل إذا كان القلب معتمدا عليه اعتمادا كليا. فهذه حالة توكل الاختيار. الحالة الثانية من حالات التوكل توكل الإلجاء والاضطرار، وهو عندما تنقطع الأسباب ولا يبقى إلا مسبب الأسباب. وقد ضربت مثلا بموقع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، انقطعت جميع الأسباب والمشركون على فم الغار ينظرون، والنبي عليه السلام ترك الأمر كله لله. وكذلك عندما أخذ موسى عليه السلام بالأسباب لما أمره الله تبارك وتعالى أن يسري ليلا ببني إسرائيل حتى يهرب من قبضة فرعون. فأخذ موسى بني إسرائيل وأسرى بهم ليلا متجها إلى البحر حتى يبحث عن شيء يركب فيه هو ومن معه من بني إسرائيل. لكن فرعون استدعى جيوشه واستدعى المحاربين من قومه والكارهين للإيمان من قومه، فاستدعاهم أجمعين حتى يكونوا على أثر موسى ومن معه. فلما وصلوا إلى شاطئ البحر نظر أصحاب موسى فوجدوا أن فرعون وجنده قد أصبحوا قاب قوسين أو أدنى منه، فقالوا إنا لمدركون. لكن موسى بيقينه بالله عز وجل قال كلا إن معي ربي سيهدين، وهو متوكل على الله تبارك وتعالى. والأسباب قد انقطعت، جند فرعون قريبون جدا منهم ومعهم الجيوش المجهزة بالقوى العسكرية، وهؤلاء أعداد قليلة جدا وليس معهم أي قوة يستطيعون بها أن يحاربوا أو أن يدافعوا عن أنفسهم. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فرأى موسى هذا المشهد العظيم وهذه الآية الرائعة التي بيانها الله تبارك وتعالى له، أن جعل البحر في القتين وامتنعت خاصية الانسيابية من الماء، الماء من خاصه أنه ينساب، لكن الماء صار على هيئة جبلين من الماء واقفين، والبحر الأرض ما بين الجبلين من الماء سهلة أن يسير الناس عليه، فصار الناس عليها حتى عبر بنو إسرائيل. ولما رأى فرعون ذلك بدلا من أن يؤمن، هذا الغبي بدلا من أن يؤمن بالله عز وجل ويعلم أن هذه إنما هي آية ومعجزة، إنما هي آية ثبت الله تبارك وتعالى بها موسى ومن معه وآية حتى ينجي موسى ومن معه، لم ينظر إلى ذلك، فأخذ جنده حتى يعبروا خلف موسى. وحتى اكتمل عدد الجند داخل البحر واكتمل خروج موسى ومن معه من البحر، جعل أعاد الله عز وجل للماء سياديته فانساب فأغرق فرعون ومن معه أجمعين. فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، وبيان أن حكم التوكل في هذه الحالة هو توكل الإلجاء، أن يترك الإنسان جميع الأسباب ولا يجد أمامه إلا أن يلجأ إلى مسبب الأسباب الذي يفرج الكروب. وكلنا جرب أشياء من هذه، فكم ضاقت بنا الدنيا ونحن لا نجد سببا نلجأ إليه إلا أن نلجأ إلى الله عز وجل. هذه هي العقيدة، أن نعلم أن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء. وكم وجد منا كم وجد الإنسان منا مآزق لا يجد منها خلاصا، فأوجد الله تبارك وتعالى له حلا ومنجا من مأزقه ومخرجا من الأمر الذي هو فيه. قال ابن تيمية رحمه الله وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو سبحانه وتعالى حي لا يموت أهل لأن نتوكل عليه. فكل من يتوكل الإنسان عليه غير الله عز وجل من الممكن أن يفنى، من الممكن أن يفنى مهما توكل الإنسان على مال، على قوة، على سلاح، على غيره من الناس، فكل هذه أشياء معرضة للفناء. لكن الله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت، فعلى الإنسان ألا يتوكل إلا على الله عز وجل، ويعلم أن الذي يتوكل عليه حي لا يموت، ومهما كان توكل الإنسان على بشر فإنه يموت، مهما كان متوكلا على قوة أو سطوة أو منصب فإن ذلك كله منتهي، فعليه أن يتوكل على الحي الذي لا يموت. قوله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت، لجذب عقول أولئك الذين يتوكلون على الأصنام التي تشبه الموتى فلا تتحرك، ولجذب عقول الذين يتوكلون على غير الله عز وجل ممن تنتهي حياتهم في لحظة. كم سمعنا عن أناس يدبون بالشباب والحركة ثم في لحظة مات فلان، فهذا الذي اعتمد عليه في قضاء حاجته ماذا يفعل؟ قد مات الذي توكلت عليه. ولذلك قال الله عز وجل فتوكل على الحي، اسم الله الحي يتضمن جميع صفات الكمال، اسم الله الحي يتضمن جميع صفات الكمال، وهو من دلالات اللزوم التي تلزم جميع الصفات. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى أهل لأن نتوكل عليه. حقيقة التوكل تعتمد على رسوخ عقيدة التوحيد في القلب، رسوخ عقيدة التوحيد في القلب، وإثبات المسببات، إثبات الأسباب والمسببات، ثم الرضا بقضاء الله عز وجل. فتوكلنا على الله وأخذنا بالأسباب، ثم تحقق شيء لم يكن في الحسبان. أخذتم بالأسباب وأنا أعلم أنني سآتي ببضاعة من بلاد أخرى مثلا، البضاعة ثمنها في البلاد الأخرى التي سأشتريها منها مثلا 1000، وسأبيعها هنا ثمنها هنا معروف أنه 3000. فأخذت بالأسباب وذهبت اشتريت البضاعة وجئت إلى هنا، فوجدت أن هذا الفكر الذي فكرت فيه فكر فيه كثير غيري، فلما فكر فيه الكثير كثر العرض، ولما كثر العرض قل الطلب. هذه قاعدة، إذا كثر العرض وقل الطلب ماذا يحدث؟ عندئذ ينخفض السعر. فأنا أخذت بالأسباب واشتريت البضاعة بالثمن الذي ظننت أني سأكسب فيه، وجدت أني ها هنا سأبيعها بنصف الألف فقط. فعندئذ لابد أن أرضى بقضاء الله عز وجل، هذا قدر قدره الله عز وجل عليه، لابد أن أرضى به وأن أسلم الأمر كله لله عز وجل. ها هنا نقول إن تدبير الأمر بعد ما حدث ما حدث أن نسلم الأمر لله تبارك وتعالى، نرضى بقضاء الله ونعلم أن الله عز وجل إنما اختار لنا الأصلح، فلعل هذا المال وهذا الربح الذي كان منتظرا أن يأتي لعل فيه شر أزحه الله عنا، أو لعله الله تبارك وتعالى يعني سبب هذه الخسارة هذه المصيبة لتكون أهون من غيره، فقد يأتي المال ويكون وفيرا، ويصاب الإنسان بمرض يفقده كل ما معه من مال. فعلى الإنسان أن يرضى بقضاء الله عز وجل ويعلم أن اختيار الله تبارك وتعالى له خير من اختياره لنفسه، يعلم أن اختيار الله عز وجل خير من اختياره لنفسه. فهكذا ينبغي أن يكون الركن الثالث من أركان التوكل على الله هو الرضا. التوكل له 3 أركان، حقيقة التوكل تعتمد على رسوخ عقيدة التوحيد في القلب، فلابد أن نؤمن بالله تبارك وتعالى، وإيماننا بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فنعلم أن الله تبارك وتعالى من أسمائه القدير، فهو قدير على كل شيء، قدير على كل شيء، إذن من أسمائه القدير فلابد أن أتوكل عليه لأنه قدير على كل شيء، قادر على كل شيء. من أسمائه العليم الخبير، وعندما أتوكل لابد أن أتوكل على عليم خبير. الإنسان في حياته الدنيا عندما يريد أن يعمل توكيلا لأحد وكل إنسانا في إدارة عمله، فإذا ما وكل إنسان لابد أن يكون ذو علم، أن يكون ذا علم بهذا العمل الذي سيعمله، وأن يكون ذا خبرة، لابد أن يكون عليما خبيرا. والله تبارك وتعالى هو العليم، له مطلق العلم الخبير، له مطلق الخبرة الخبرة. فلا بد من التوكل على الله عز وجل أن ترسخ عقيدة التوحيد في قلب المؤمن، حتى يعلم أنه متوكل على عليم خبير قدير، محيط بكل شيء، قادر على كل شيء، بيده مقاليد الأمور كلها، مدبر كل الأمور. هكذا ينبغي أن يكون التوكل على الله تبارك وتعالى منبثقا من رسوخ عقيدة التوحيد في القلب، وأخذا بالأسباب التي قدرها الله تبارك وتعالى لنا أن نأخذ بها، ثم بعد ذلك الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فهذه الآية فيها اسم الحي، وفيه صفة الحياة، وانتفاء الموت الذي لا يموت، وانتفاء الموت الذي يتضمن كمال الكمال. كما سبق وقدمنا قلنا إن الصفات السلبية تعني كمال ضدها، الصفات السلبية إذا ذكرت فهي تعني كمال ضدها. فهنا الحي الذي لا يموت، فهنا انتفاء الموت يتضمن كمال الحياة، والله تبارك وتعالى قال الحي الذي لا يموت ليؤثر كمال حياته أبدا سبحانه وتعالى. قال وقوله وهو العليم الحكيم، وقول الله عز وجل وهو العليم الحكيم، سبق بيان معنى العليم في بداية المحاضرة. أما الحكيم، العليم والحكيم صفة مشبهة، والصفة المشبهة هي الصفة التي تلازم الذات دائما. يعني مثلا نقول فلان قاعد، فصفته في لحظة ما أنه قاعد، اسم الفاعل يعطي صفة لشخص ما أنه يفعله. أقول فلان قاعد، فهو قاعد في هذه اللحظة فقط. لكن إذا قلت فلان قعيد، فهذه صفة مشبهة، معناها إيه؟ أن القعود ملازم له. فلان قعيد يعني القعود ملازم له، ملازم له ما دام موجودا. فالصفة المشبهة تأتي في حق الله تبارك وتعالى لتبين تمام الصفة له وكمالها وملازمتها لذاته سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. وفي الصفات المشبهة التي وردت رد على المعطلة وعلى الملاحدة الذين أنكروا أن يكون لله عز وجل صفات في الأزل، كالمعتزلة الذين قالوا كانت الذات في القدم وليس لها صفات. فنقول فماذا تقولون بقوله هو العليم الحكيم الخبير إلى غير ذلك من الصفات المشبهة التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. فالحكيم صفة مشبهة، وهي مشتقة من حكم، حكم يحكم ويحكم، حكم يحكم، يحكم بفتح الياء وضم الكاف، يحكم، حكم يحكم، أي حاكم سبحانه وتعالى، حاكم على الدوام، لا ينفك الحكم، لا تنفك صفة الحكم عنه. حكيم أي أنه يحكم دائما، فيحكم إن الحكم إلا لله كما قال الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، وهذا هو المعنى الأول، حكم يحكم. فهذا معناه أنه سبحانه وتعالى حاكم له حكم شرعي وحكم كوني. فالحكم الشرعي هو ما جاء في كتبه وعلى ونزل على رسله، فما نزلت به الرسل قال الله تبارك وتعالى فيه ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، فهو حكيم فيه. فالله تبارك وتعالى أنزل الشرع حتى يحكم بين الناس، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخسروا الناس واخسروني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا حكم الله تبارك وتعالى الشرعي، وهو الالتزام بأوامره ونواهيه وتطبيق أحكامه على من أراد، على الخارجين عنها سبحانه وتعالى. فهذا حكم الله الشرعي. أما الحكم الكوني هو ما قضاه الله عز وجل على الخلق كلهم من إيجاد أو إعدام أو حركة أو سكون أو ابتلاء أو رزق أو غير ذلك. الحكم الكوني هو ما قضاه الله عز وجل على الخلق كله من إيجاد أو إعدام أو حركة أو سكون أو حياة أو موت أو رزق أو ابتلاء أو غير ذلك. فكل ما كل شيء يحدث في هذا الكون إنما هو بالحكم الكوني، اللي هو القضاء الكوني، القضاء الكوني أو اللي هو الإرادة الكونية لله عز وجل التي لا ينفك بها أي شيء عن إرادة الله تبارك وتعالى. فهذه هي الإرادة الكونية. أما الحكم الشرعي فهو إرادة الله الشرعية التي بها الإرادة الشرعية التي بها يأمر الله تبارك وتعالى الخلق أن يعبدوه، أن يطيعوا أمره، وأن يتحابوا بينهم، وأن تكون معاملاتهم كما أمر الله تبارك وتعالى في كل شيء. فهذه هي الإرادة الشرعية أو الحكم الشرعي. فالحكيم من حكم يحكم حكما، أو أيضا من حكم يحكم، يحكم بكسر الكاف وضم الياء، الأول بفتح الياء يحكم فتح الياء وضم الكاف، أما الثانية بضم الياء يحكم وكسر الكاف. حكم يحكم فهو حكيم من الإحكام، من الإحكام أي أنه أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه جعل كل شيء في موضعه. فهذه الحكمة، الحكمة أي أنه سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة، حكيم أي موصوف بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهذا هو المعنى الثاني لاسمه عز وجل الحكيم. فاسم الحكيم يتناول المعنيين معا، يتناول الحاكم، الحاكم والموصوف بالحكمة سبحانه وتعالى. فعلى المعنى الأول إثبات أن الله عز وجل هو الحاكم، وحكم الله كما قلنا إما كوني وإما شرعي. الحكم الشرعي كما قدمنا، الحكم الشرعي هو أمر الله تبارك وتعالى وحكمه أن يسود شرعه. أما الحكم الكوني فهو ما ليس للإنسان دخل فيه، وذلك كقول أخو يوسف، قول أخي يوسف الأكبر: فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أما في قوله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين، فهو يشمل الحكم الكوني والشرعي معا. الله عز وجل حكيم بحكمه الكوني، حكيم بحكمه الشرعي، وهو أيضا محكم لهما، يضع كل أمر في موضعه، محكم للأمر الشرعي، للحكم الشرعي والحكم الكوني، فهو يضع كل شيء في موضعه. فكلا الحكمين موافق لحكمته سبحانه وتعالى، لكن من الحكمة، من حكمة الله عز وجل ما أعلمنا به، ومنها ما لم يعلمنا به سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحكمة نوعان، النوع الأول حكمة في كيفية الشيء وحاله التي هو عليها، حكمة في كيفية الشيء يوجده على كيفية معينة سبحانه وتعالى، يجد هذا الإنسان طويلا وهذا الإنسان قصيرا، هذه حكمة الله عز وجل. فلا يظنن إنسان أنه يعني أن الأمر خط عشواء، ولكن هذه حكمة لله تبارك وتعالى في كل شيء. هذا أبيض وهذا أسمر، هذه حكمة لله. هذا طويل وهذا قصير، هذا موسع له في الرزق وهذا مضيق عليه، هذه كلها حكم لله تبارك وتعالى. ما هي الغاية منها؟ الله أعلم. فليس من الضرورة أن نعلم كل شيء من حكم الله تبارك وتعالى، فهذه حكمة في كيفية الشيء. النوع الثاني من الحكمة حكمة في الغاية من الحكم، فجميع الأحكام لها غايات حكيمة، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. على سبيل المثال مثلا، قد يصيب الله تبارك وتعالى إنسانا بمصائب عظيمة لغاية حميدة، فقد يصاب الإنسان بالمصيبة فينتج عن هذه المصيبة أنه يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، فيلجأ إلى الله، يتذلل إليه، يتوسل إليه، يجد لذة في التوسل إلى الله واللجوء إلى الله بعد أن كان قبل هذه المصيبة بعيدا عن ربه تبارك وتعالى. فلا شك أن هذه غاية حميدة لم نعرف الحكمة منها. وكم علمنا أناسا غيرهم المرض أو غيرتهم الحوادث، نجد إنسانا أصيب في عزيز لديه، عزيز كبير لديه، وجد أنه مات فجأة، فنجده لجأ إلى الله تبارك وتعالى واستعصم بالإيمان بعد أن كان بعيدا عن الله عز وجل. فهذه من حكم الله تبارك وتعالى حكمة في الغاية من الحكم، فجميع الأحكام لها غايات حميدة. أحيانا نعلم الغاية وأحيانا نجهلها، لكن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يعمل شيئا ولا يقدر شيئا إلا لحكمة بالغة، إلا لحكمة بالغة. إن شاء الله عند الكلام عن القضاء والقدر سوف نوضح هذا الأمر أكثر وأكثر. لكن الفوائد المسلكية المترتبة على هذه الآية والله عليم وهو العليم الحكيم، أن نعلم أن الله عز وجل من أسمائه العليم، فهو يعلم كل شيء، فلا يظنن إنسان أنه يفعل شيئا وهو خارج عن علم الله عز وجل فيه. فالله عز وجل عليم يعلم كل شيء، فلا يظن إنسان أنه سوف يغيب عن علم الله تبارك وتعالى بعمله أو بتفكيره. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم أن الله تبارك وتعالى حكيم يقدر الأشياء بحكمة بالغة ويخلق الأشياء بحكمة بالغة، فتطمئن النفس اطمئنانا تاما لما قدره الله عز وجل من الأحكام الكونية أو الشرعية. فكل ذلك صدر عن علم تام وحكمة، ففيها الخير كل الخير مهما كانت غير متوافقة مع مراد النفس، مهما كانت الأمور التي قدرت التي قدرها الله تبارك وتعالى غير متوافقة مع مراد نفسك، فنعلم أن الله تبارك وتعالى له فيها حكمة بالغة. فرؤية النفس قاصرة وعلمها قاصر، لكن الله تبارك وتعالى عليم حكيم. فهذا من الصفات التي أوردها الله عز وجل ليبين أن من صفاته تمام العلم، فهو عليم وتمام الحكمة، فهو حكيم سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد حتى نستكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. وإذا كان هناك أي سؤال فتفضلنا مشروعات. بارك الله فيكم فيكنا في الدقائق القليلة الباقية. بارك الله فيك نور اليقين، وبارك نور اليقين، وبارك الله فيك التدريب وفي كل من شاركت في الكتابة، جزاكم الله خيرا. رتال، إلى أي مدى ممكن أن تتفق الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية؟ هل ممكن أن يحدث اختلاف بينهما وبين القضاء والقدر؟ كثيرا ما يحدث الاختلاف بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فالإرادة الشرعية هي أمر الله عز وجل ونهيه. الإرادة الشرعية تتمثل في محبة الله عز وجل بفعل الأشياء. فالله تبارك وتعالى أراد من الكافر أن يسلم، لكنه قدر عليه، وهذه الإدارة الكونية، قدر عليه أن يكون كافرا، قدر عليه أن يكون كافرا، فهو أراد منه إرادة شرعية أن يسلم، لكنه بالإرادة الكونية قدر عليه أن يكون كافرا. فالإرادة الشرعية هي محبة الله تبارك وتعالى للشيء. سوف نفصل هذا إن شاء الله كما قدمنا في باب القضاء والقدر. ما قدر موافق، كل ما قدر موافق للإرادة الكونية. الإرادة الكونية تسمى الإرادة القدرية، وتسمى الإرادة الكونية القدرية، فكل ما قدر كان بالإرادة الكونية. ثم الإرادة الشرعية هي التي للعبد اختيار فيها. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا المرابطة. هل من سؤال آخر؟ نعم، السلام والقدوس من الأسماء السلبية، أسماء المنفية. لماذا؟ لأن السلام معناها أنه سالم من العيوب، يعني منفي عنه العيوب، والقدوس كذلك منزه عن النقص، منزه عن العيوب، فننفي عنه العيوب وننفي عنه النقص، فهذا من الصفات السلبية. نعم، لا يتفقها، لكن الإرادة الكونية، الإرادة الكونية ثابتة لا تتغير، والإرادة الشرعية هي محبة الله عز وجل. محاضرات القضاء والقدر تبدأ في مكانها من المتن إن شاء الله. المتن قصير جدا، ولكننا نتوسع في الشرح، يعني إن شئتنا أن ينتهي في ثلاث أو أربع محاضرات من الممكن، لكن يعني لن نعطي للشرح حقه. أنا أتوسع في الشرح حتى يعني يستقر الأمر في الأذهان إن شاء الله. هل ثبت لله اسم المحسن؟ نعم، هناك حديث ثابت، إن الله محسن يحب الإحسان في كل شيء. فهذا الحديث يبين أن الله عز وجل له صفة الإحسان، من صفاته أنه محسن. بعض السلف أثبت المحسن اسما، والبعض لم يثبته. بعض السلف أثبت المحسن اسما، والبعض لم يثبته، لكن المحسن من صفاته تبارك وتعالى. هذا قطعا، إن الله محسن يحب الإحسان في كل شيء، هذا حديث ثابت. فإن الله محسن، ها هنا هذه الصفة. وكما قدمنا إن الأسماء تشتق من الصفات، وتشتق كذلك من الأفعال. والمرجع إلى المحاضرات التي فيها شرح كيفية التعرف على الأسماء. تشتق من الأفعال بشروط أن يكون الاسم دالا على ذات الله عز وجل، ألا يشعر نقصا في حقه، أن يحمل صفة من صفات جلاله. وضربنا أمثالا بذلك كاسم الله عز وجل الباعث، مشتق من يبعث من في القبور، المغيث مشتق من اللهم أغثنا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. جزاك الله خيرا أنس، بارك الله فيك رتال. هل التقدير إرادة أم لأنه طلب علمه الغيب وعرف؟ التقدير أراده الله. هو أولا الله عز وجل عندما قدر الأشياء كان يعلم أنها ستكون على الوصف الذي قدرها عليه. ثم نستطيع أن نقول أن هذا قدر الله تبارك وتعالى، و يعني لا ينبغي لنا أن نتدخل في شؤون الله عز وجل. هذا قدر الله عز وجل، سواء كان هو قدره بإرادته التي أرادها أن تكون قبل التي أرادها أن تكون. فالإرادة والعلم كلها صفات أزلية لله عز وجل، الإرادة والعلم كلها صفات أزلية لله تبارك وتعالى. يعني الإنسان عندما يختار له مطلق الاختيار، لكن اختياره لا يخرج أبدا عن مشيئة الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت المشيئة للإنسان، لكن جعلها لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل شيء بمشيئة الله عز وجل، يعني لا نتعجل، أن في باب القضاء والقدر إن شاء الله سيفصل هذا الأمر تفصيلا يريح القلوب إن شاء الله عز وجل. هل الابتلاء يدخل في القضاء والقدر؟ نعم. ومتى يكون العقاب ومتى يكون رفع لدرجة؟ الإنسان عليه أن ينظر إلى نفسه. إذا كان له ذنوب، وكلنا لنا ذنوب، فقد يكون تكفيرا للسيئة، قد يكون تكفيرا للسيئة. وفي جميع الأحوال فإن الابتلاء فضل من الله عز وجل، حتى إنه يأتي يوم القيامة أصحاب البلاء يودون لو أنهم في حياتهم الدنيا قد قرضوا بالمقاريض، يعني يودون أن كل واحد تقطع أجزاؤه بالمقاريض، قرضوا بالمقاريض. لماذا؟ لما يرى من الأجر يوم القيامة من جراء الابتلاء الذي أصيب به فصبر عليه، بشرط أن يصبر. هل الدعاء يمنع القضاء والقدر؟ يعني نترك هذا السؤال لحين في هذا القضاء والقدر، لأن دخلنا في توسعات كبيرة. طبعا ما قدر لا يمنع، لكن الدعاء يكون مقدرا أيضا، يأتي الدعاء بقدر. كيف إيه؟ قلنا الدعاء مقدر، يعني إذا قد يقدر على الإنسان شيء ويقدر أنه سيمنع بالدعاء، فيقدر الله تبارك وتعالى له الدعاء في هذا فيمنع. يعني يا ريت الأسئلة يعني كلما كانت في نفس الباب الذي نحن فيه أفضل، لأن هذا باب هذا باب سوف يأتي. كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، يعني سيجد العمل الذي خلق من أجله ميسرا سهلا. فالذي خلق حتى يكون كافرا وهذا مقدر عليه، سيجد أمامه أبواب الكفر مفتوحة. والذي خلق وقدر عليه أن يكون مؤمنا، سيجد أمامه أبواب الإيمان أيضا مفتوحة، وسيجد القلب منشرحا للإيمان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هكذا كل ميسر لما خلق. شرح الشيخ ابن عثيمين يعني يعتبر أفضل شرح وأكثر شرح فصل في عقيدة في العقيدة الواسطية. إن شاء الله في درس القضاء والقدر سلنا ما شئتم، حتى هتلاقي الأسئلة كثيرة بطبيعة الحال. الذي يخلق مبتلى يحمد الله تبارك وتعالى على هذا هذا البلاء الذي هو فيه. فالبلاء نعمة، البلاء تكفير للسيئات ورفعة للدرجات، وقد يكون البلاء أخف من غيره، فليحمد الله على ذلك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. من ارتكب ذنبا من الكبائر فليتب إلى الله، وليكثر من الاستغفار، وليكثر من الحسنات الماحيات. يكثر من الحسنات، الله تبارك وتعالى قال: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى إن الحسنات يذهبن السيئات. وقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنات تذهب السيئات، فعلى الإنسان أن يكثر من الاستغفار ويكثر من الحسنات وأن يستر على نفسه، لأن الإنسان لو ستر على نفسه ستر الله تبارك وتعالى عليه، أما لو فضح نفسه فابتعد عن ستر الله تبارك وتعالى. والمؤمن يأتي به الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ثم يقرره بذنوبه، والمؤمن يقر فحتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالذي ستر الله عليه يعلم أنه قريب من ستر الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فيستر على نفسه ويكثر من الاستغفار ويكثر من الندم على ما فعل، ولا يحاولن العودة إليه. والله تبارك وتعالى حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ما ستره الله فلعله يستر عليه يوم القيامة وينجيه من العذاب. ما ده كويس، كل ما يأتي بلاء فلعله يكون تكثيرا للذنب، فلا ريب. كيف أشرح المسيحية أنها كافرة لأنها تظن نفسها مؤمنة وتسأل عن أدلة للإسلام؟ عايزة مقارنة أديان، ده عايزة محاضرات كبيرة جدا. وعموما من حيث العموم يعني إذا كانت تتقبل الكلام، أما إذا كانت لا تتقبل الكلام فالأفضل تجنبها. إذا كانت لا تتقبل الكلام الأفضل تجنبها، هذا أولا. ثانيا، إذا كان الذي يناقشها عنده إيمان ويقين وعلم فلا بد من هذه الأشياء تكون مجتمعة، الإيمان واليقين بالله والعلم، لا بد من العلم، وإلا احنا كيف أعرض عليه الدين وقد يستطيع أن يلقي في قلبي شبهة لا أعرف الرد عليه؟ لا بد من العلم. هي الخطوات التي تفعل لرضا الله عز وجل كثرة الحسنات، قيام الليل، الصلاة في جوف الليل، من الأشياء والإحساس برضا الله عز وجل إذا وفق الإنسان للطاعة. فكلما فعل الإنسان طاعة ووجد نفسه بعدها موفقا لطاعة بعدها فهذا من رضا الله تبارك وتعالى. أما إذا وجد نفسه بعد الطاعة ضيق الصدر ذاهبا إلى المعصية فهذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون سخطا من الله عز وجل. أحب القرآن وحفظه، ولكن أشعر أن هناك عدم تأثير في ذلك. فهل هذا ابتلاء؟ هذه قدرات يعني، والجهد بذل الجهد فيها الإنسان عليه مأجور بإذن الله. والنبي عليه السلام يبين لنا ذلك، يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. فكلما بذل الإنسان جهدا كلما نال من الأجر ونال من الحسنات. ومعلوم أن الحرف بعشر حسنات، النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك، يقول: ولا أقول لألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لك حفظه وأن يشرح صدرك. كيف أنصح أختي لا تصلي وتقول كل حاجة مسرة للمسيحين بالخير؟ لا إله إلا الله، هذه مفتونة. يعني إذا كانت إيمانها مزعزع بهذه الطريقة، إذا كان عندها إيمان فهي تعلم أن الله تبارك وتعالى فرض فرائض وحد حدودا، وينبغي الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى والالتزام بفرائضه. أما إذا كانت لا تريد أن تؤمن فهذا شأنها، خاصة إذا كانت يعني يعذبها أمر النصارى. كلمة مسيحيين كلمة خاطئة إلى حد كبير. هذه إذا لم تصلي ينبغي أن تهجر في الله، ينبغي أن تهجر في الله إذا لم تلتزم بالصلاة، وإذا لم تلتزم بحدود الله عز وجل. هذه مجاهرة بمعصية الله تبارك وتعالى، تركها للصلاة جهل بالمعصية، معروف أنها تاركة للصلاة، هذا جهل بالمعصية، وهذا من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مع خلاف العلماء إذا كان الكفر كفر نعمة أو كفر ملة، هذا خلاف، ولكن مع هذا الخلاف فاسمه كفر، سواء كان كفر نعمة أو كفر ملة اسمه كفر، يكفي به اسمه. نعم، هذا في هذا الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فهذا حكايه عن الاقوام السابقين، والله اعلم ما حدود التعامل مع الابن الذي لا يصلي، كيف اتعامل معه. هذا ابتلاء موجود في البيت، والله تبارك وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فلا بد من الصبر، وبيان أنه بهذا الفعل يعني قد يفتن في دينه ويخرج عن دين الله عز وجل، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أختي زوجها لا يصلي، كل ما تكلمه يطنشها وده انت مالي، لان عشتها بقى حرام. احنا لا نكفر تارك الصلاة ولا نحكم عليه بالكفر، وهي يعني وان كانت اخطأت في البداية، لان في البداية لابد من البحث كما يبحث الرجل عن المرأة ذات الدين، فعلى المرأة ايضا ان تبحث عن الرجل ذي الدين، لابد ان تبحث عن ذي الدين. فاذا كانت اخطأت من البداية فتصبر حتى النهاية، تصبر عليه و يعني تبين له مدى أهمية الصلاة في حق المؤمن وعند الله تبارك وتعالى. الصلاة صلاة عماد الدين، فلا بد أن تبين له ذلك، وأن تبين له بأسلوب ليس فيه تمثيل، وبأسلوب يحبب إليه الشيء. يعني أنا أضرب مثلا، كان لي جار لا يصلي، وأحببت أن أكلمه وأرغبه، فقلت له ما بالك لو جاء إنسان وقال لك أنت كافر ماذا تفعل معه؟ فاحمر وجهه وثارت حفيظته وقال يعني ما مؤداء أنه سوف يكون بينه وبينه مشكلة كبيرة وقتال. فقلت له إذا كان النبي عليه السلام يقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فما بالك بقول النبي عليه السلام في هذا؟ أتحب أن يقال عنك هذا وأنت تارك للصلاة؟ من فضل الله الرجل قام إلى الصلاة بعدها مباشرة ولم يترك. فالأمر يحتاج إلى يعني البحث عن الوقت الذي يتكلم فيه مع الشخص، يكون متقبلا للكلام، وفي الوقت ذاته الدعاء له بالخير فلعل بالدعاء يفتح الله تبارك وتعالى قلبه فينشرح صدره. الزواج الإسلامية حلال أم حرام؟ والله أنا أخشى من هذه المواقع أن تضر بنساء المسلمين، الابتعاد عنها أفضل. لذلك الشات يعني إذا كان لضرورة شرعية فيمكن، أما لغير ذلك يعني أيضا يعني ديننا فيه شيء هام جدا اسمه سد ذرائع. ذرائع يعني إيه سد ذرائع؟ زي ما بنقول أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فسد الذرائع يكون في شيء ذريعة لشيء آخر، لكن الشيء الذريعة نفسه مش محرم. يعني مثلا الكلام مع كلام الرجال مع النساء، الكلام في حد ذاته ليس محرما، لكن قد يكون ذريعة للفساد، فإذا كان ذريعة فلا ينبغي أن يكون. نعم الولد الذي لا يصلي، الزوج الذي لا يصلي، هذا ابتلاء وفرصة للجهاد، فرصة كبيرة جدا للجهاد. الجهاد ليس هو القتال فقط، الجهاد جهاد الدعوة، جهاد الكلمة، هذا من الجهاد أيضا بالدعاء. الدعاء جهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهما وأن يشرح صدورهما إلى الصلاة، وأنت أسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.